الزاد المعتل اللام، وأيضا يقال له الناقص، كما يقال له معتل اللام يقال له الناقص، وأيضا يقال له ذو الأربعة. لماذا يقال له ذو الأربعة؟ هذا يقال له الناقص ظاهر، لأن آخره نقصان عن بعض الحركات، لا يدخل على آخره بعض الحركات فيسمى ناقصا. ولماذا يسمى ذو الأربعة؟ يقول لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، لأن ماضيه كائن على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، يعني إذا اتصل به ضمير المتكلم، كما تقول غزوت ورميت، فيكون ماضي حينئذ على كم حرف؟ على أربعة أحرف. وغيره أيضا إذا أخبرت عن نفسك يكون ماضيه على أربعة أحرف. الآن مثلا تقول ضربت، ضربت أيضا هو ماضيه على أربعة أحرف حين الإخبار عن نفسك. فلماذا غيره لم يسمى بذي الأربعة؟ مفهوم؟ مع أن وجه التسمية موجود فيه. نقول لا يلزم من وجود وجه التسمية التسمية، مفهوم؟ الآن هنا يوجد في مثلا ضربت وجه التسمية، يعني علة التسمية، علة التسمية بذي الأربعة، ولكن لا يلزم من وجود علة التسمية ووجه التسمية التسمية، تسمية هذا الشيء بهذا الاسم، مفهوم؟ فلذا يعني لم يسمى بذي الأربعة غيره. أو كما أشار إليه الشارح هنا يقول فإن قيل غير الناقص في حال الإخبار أيضا ذو الأربعة، فلما خص الناقص بهذا الاسم؟ قيل في هذا الجواب ذو الأربعة في غير الناقص على الأصل أما دون الناقص. الآن في الضمير في الصحيح مثلا كما تقول ضربت، هذا عند الإخبار عن نفسك كائن هذا الفعل على أربعة أحرف، هذا مبني على الأصل. أما في الناقص فهو ليس مبنيا، الأصل أن يكون على ثلاثة أحرف عند الإخبار عنه، لأن آخره حرف العلة، وآخر والحرف الأخير هو محل التغيير. إذا كان ينبغي الأصل كان ينبغي أن يكون التغيير واقعا في آخره عند الإخبار عن النفس، مفهوم؟ لذا يقول ذو الأربعة في غير الناقص على الأصل دون الناقص، لأن كون الناقص على ثلاثة أحرف أولى من الأجوف، لأن الأجوف هو عينه حرف العلة، مفهوم؟ والعين هو ليس آخرا، ليس آخر الكلمة بل هو وسط الكلمة، والآخر هو محل التغيير. فنحن حذفنا من الأجوف حرفا مع أنه لم يكن آخرا، مفهوم؟ فصار الأجوف عند الإخبار عن النفس على كم حرف؟ على ثلاثة، وكان الأصل في الأجوف أن يكون على أربعة، مفهوم؟ لأنه ليس آخره حرف العلة، مفهوم؟ طيب، لذا هناك سمينا به بذي الثلاثة، هذا هو وجه التسمية في الأجوف. طيب، والناقص الذي هو آخره حرف العلة كان ينبغي أن لا يكون على أربعة أحرف عند الإخبار عن النفس، أن يكون على ثلاثة أحرف، ولكن لما كان كائنا على أربعة أحرف عند الإخبار عن النفس فسميناها بذي الأربعة، إشارة إلى أنه عدل عن الأصل، لأن الأصل أن يكون على ثلاثة إذا أخبرت عن نفس لما قلنا. لذا يقول لأن كون الناقص على ثلاثة أحرف أولى من الأجوف، لكون الحرف الأخير حرف علة يعني في الناقص، وهو محل التغيير، والحال هو محل التغير، الحرف الأخير هو محل التغير، فلما لم يتغير بالحذف في حال الإخبار قيل له ذو الأربعة، إشارة إلى أنه عدل عن الأصل. أو يقال هذا جواب آخر، تسمية الشيء لا يقتضي نفي ما عداه، تسمية الشيء باسم لا يقتضي نفي ما عدا هذا الشيء، مفهوم؟ بهذا الاسم. الآن نحن سمينا الناقص بذو الأربعة، هذا لا يقتضي نفي ما عدا الناقص من هذا الاسم، مفهوم؟ نعم. طيب، ثم يقول: فالمجرد تقلب الواو والياء منه ألفا إذا تحركتا وانفتحا ما قبلهما. فالمجرد يعني من الناقص، تقلب الواو والياء منه يعني من المجرد الناقص ألفا، متى؟ إذا تحركتا، يعني إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما، ما قبل الواو والياء، سواء كان فعلا أو كان اسما، فحينئذ تقلب الواو والياء ألفا. مثلا كما تقول غزا ورما، هذا مثال للفعل سواء كان واويا أو يائيا. الآن غزا أصله غزا و، غزا و، هنا الواو متحرك ومنفتح ما قبلها فتقلب ألفا فيصير غزا. رما أصله رميا، الياء متحرك وما قبلها مفتوح فتقلب ألفا فيصير رما، هذا في الفعل. وكذا في الاسم، كما تقول عصا ورحن، الآن عصا أصله عصاون، عصاون، تحركت الواو وكانت ما قبلها مفتوحا فقلبناها ألفا فصار عصان، التقى الساكنان، التقى الساكنان بين وهما الألف والتنوين، فحذفنا الألف فصار عصان، فصار عصان. الآن الألف ليس موجود لكن كتب ليظهر التنوين عليه، وإلا فالتنوين على الصاد، على العين، مفهوم؟ أو رحن أصله راحيون، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبناها ألفا فالتقى الساكنان وهما الألف والتنوين فحذفنا الألف فصار رحان، مفهوم؟ نعم. يقول: وكذلك الزائد على الثلاثة، وهكذا تقلب الواو والياء منه ألفا الزائد على الثلاثة، الزائد يعني المزيد فيه، كما تقول أعطى واشترى واستقصى. الآن أعطى أصله أعطوا، الواو الواقع رابعة، هنا رابعة فصاعدا يأتي بما بعده، قلبناها ما قبلها مفتوح قلبناها ياء أولا فصار أعطيا، ثم نقلبها الياء متحرر ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير أعطى. اشترى أصله اشتريا، هنا مباشرة الياء متحرر ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فصار اشترى. استقصى أصله استقصى، الواو الواقع سادسة نقلبها ياء فيصير استقصيا، ثم الياء المتحرر ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير استقصى. وهكذا الاسم المفعول، وكالمعطى والمشترى والمستقصى. الآن المعطى أصله المعطو، المعطو اسم المفعول، الواو الواقع رابعة قلبناها ياء فصار المعطى يو، ثم الياء المتحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار المعطى، وإذا لم يكن عليه اللام فيكون معطا، هكذا تقول معطا أصله معطى ون، معطى ون، كيف صار معطا؟ ياء معطى يون، ثم الياء متحرر ما قبلها مفتوح قلبنا ألفا فصار معطان، التقى الساكنان وهما الألف والتنوين فنحذف الألف فيصير معطا. أما إذا دخل عليه اللام فيمشي التنوين ويرجع الألف فيتقول المعطى. وهكذا عصى ورحى، إذا دخل عليه اللام يمشي التنوين ويرجع الألف تقول العصى الرحى، مفهوم؟ طيب، والمشترى والمستقصى أيضا هكذا، مشترى مشترى يو، الياء المتحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار المشترى. والمستقصى المستقصى و، الواو الواقعة سادسة قلبناها ياء فصار المستقصى يو، ثم الياء المتحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار المستقصى، فهمتم؟ وكذا إذا لم يسمى الفاعل من المضارع، وكذا أيضا تقلب الواو والياء ألفا إذا لم يسمى الفاعل من المضارع، يعني في المبني للمفعول من الفعل المضارع، كقولك يعطى ويغزى ويرمى. الآن يعطى أصله ماذا؟ أصله يعطو، الواو الواقعة رابعة ما قبلها غير مضموم نقلبها ياء فصار يعطيو فيصير يعطيو، ثم الياء المتحركة ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير يعطى. يغزى أصله ماذا؟ يغزى و، مفهوم؟ الواو الواقعة رابعة ما قبلها غير مضموم نقلبها ياء فيصير يغزى يو، ثم الياء المتحركة ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير يغزى. يرمى أصله إيه؟ طيب كيف صار يرمى؟ طيب هذا في الفعل المضارع. وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقة بدون القيد والشرط، وفي مثال فعلد وفعلتا بشرط إذا انفتح ما قبلها. وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا، يعني في الماضي الذي هو على وزن فعلوا مطلقة، مطلقة يعني سواء كان مفتوح العين أو مضموم العين أو مكسور العين، وسواء كان واويا أو كان يائيا. وأيضا في مثال فعلت وفعلتا تحذف ماذا؟ تحذف اللام، لكن هذا بشرط إذا انفتح ما قبلها، إذا كان ما قبل اللام مفتوحا، أما إذا لم يكن ما قبل اللام مفتوحا فلا تحذف كما يأتي. مثلا الآن مثال فعلوا كما تقول غزوا، الآن غزوا أصله غزوا لأن الجمع يؤخذ من المفرد، غزوا فكان للمفرد المذكر الغائب، أردنا أن نجعله للجمع المذكر الغائب، فنأتي نزيد واو الجماعة فيصير غزا واو، فيصير غزا واو، ثم الواو المتحركة ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير غزاو، فيلتقي ساكنان فيحذف الألف فيصير غزاو. الآن غزاو على وزن فعلوا، يعني فعلوا فعلوا فعلوا، يعني بي بي بي سواء كان فعل فعل فعل على الثلاثة. الآن غزوا هذا هو على وزن واحد من هذه الصيغة الفاء والعين واللام، مفهوم؟ واتصل به واو الجماعة فحذف اللام، وهكذا مثلا كما يأتي سروا ورضوا وهكذا. وفي مثال فعلت وفعلتا كما تقول غزت، الآن غزت هو على وزن فعلت، أصله غزوت، الواو المتحركة ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير غزات، ثم يلتقي الساكنان فنحذف الألف فيصير غزت. غزتا هو مأخوذ من غزت، غزت، فنأتي نزيد الألف التثنية، فألف التثنية تقتضي فتح ما قبلها فنفتح ما قبلها فيصير غزاتا وهكذا. أما وتثبت في غيرها تحذف اللام منه في مثال فعلوا وفي مثال فعلد وفعلتا إذا انفتح ما قبلها. أما وتثبت في غيرها يعني في غير هذه الثلاثة، في غير فعلوا وفعلت وفعلتا، فتقول غزا غزوا غزوا، الآن غزا أصله غزوا، قلنا الواو المتحركة ما قبلها مفتوح تقلب ألفا فقلبناها ألفا فصار غزا، قلنا فالمجرد تقلب الواو والياء منه ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلها، وهنا غزا مجرد أصله غزوا، الواو متحرك ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير غزا، غزوا أصله غزوا زدنا ألف التثنية فصار غزوا بإثبات الواو، غزوا أصله غزا و زدنا واو الجماعة فصار غزا واو. الواو متحركة، ما قبلها مفتوح، نقلبها ألفا فيصير غزاو، فالتقى الساكنان فنحذف الألف فيصير غزاو. هنا اللام حذفت ب في جمع المذكر الغائب. غزت على وزن فعت بحذف اللام، كما قلنا أصله غزوت فقلبنا الواو ألفا لما قلنا فصار غزت، فحذفنا الألف لالتقاء الساكن فصار غزت. غزتا غزت كما قلنا، غزونا هذا للجمع المؤنث الغائبة بإثبات الواو، غزوت بإثبات الواو، غزوتما غزوتم غزوتي غزوتما غزوتنا غزوتو غزونا، كلها بإثبات الواو. حذفت اللام فقط في هذه المثال أمثلة الثلاثة، مفهوم؟ نعم. ويقول ورمى نعم، هذا غزا وغزا يغزو، هذا من أي باب؟ من الباب الأول وهو واوي. وتقول من الباب الثاني وإذا كانت يائيا تقول رمى رميا إلى آخره. الآن رمى هو على وزن فعل، مفهوم أصله ماذا؟ رمى يرمي، على وزن فعل يفعل من الباب الثاني وهو يائي، أصله رمي. كيف صار الرمى؟ نحن قلنا من قبل فالمجرد تقلب الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما. الآن هنا تحركت الياء رمي وانفتح ما قبلها فقلبناها ألفا فصار الرمى. رمي هذا في التثنية، طيب بإثبات اللام. رموا هذا في الجمع بحذف اللام. ما أصل رموا؟ رمى يو. كيف صار رموا؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفت فصار رماو، التقى الساكنان وهما الألف والواو، حذفنا الألف فصار رموا، مفهوم. هذا مثال فعلوا، حذفت اللام. رمت هذا على وزن فعلت، أيضا حذفت اللام، أصله رميت، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبناها ألفا فصار رمات، التقى الساكنان حذفنا الألف فصار رمت. رمتا هذا للتثني، أصله رمت فزيدنا ألف التثني، اقتضى فتح ما قبلها فصار رمتا. طيب الآن رمتا هنا نحن حذفنا اللام لأنه لكون التقاء الساكنين وهما اللام والتاء، وهنا تحركت التاء، لماذا لم يرجع اللام؟ أيوة نعم، والاعتبار بأصل ليس بالعرض. رمينا هذا بإثبات اللام، رميت رميتما رميتم رميتي رميتما رميتن رميت رمينا، كلها بإثبات اللام، حذفت اللام فقط في هذه الأمثلة الثلاثة. ورضي يعني وتقول في الباب الرابع الواوي، رضي يرضى من باب علم يعلم من الباب الرابع وهو واوي، تقول رضي إلى آخره. رضي أصله ماذا؟ أصله رضي، وكيف صار رضي؟ طيب فتقلب، تقلب ماذا؟ يا ثم بعد تقلب كذا. طيب رضي إذن أصله رضوة، الواو المتطرفة ما قبلها مكسور فقلبناها ياء فصار ماذا؟ فصار رضية. رضية هذا بإثبات الياء. رضو أصله ماذا؟ أصله رضيو. كيف صار رضو؟ نقلنا حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، طيب التقى الساكنان وهما الياء والواو فحذفنا الياء فصار رضو. رضيت رضيتا رضينا، الآن رضيت رضيتا بإثبات الياء، لماذا؟ لأن ما قبلها ليست مفتوح، نحن قلنا وتحذف اللام في فعلت وفعلتا إذا انفتح ما قبل، أما هنا ما قبل اللام وهو العين مكسور مفهوم؟ فلذا لم تحذف. رضينا رضيتما رضيتم رضيتم رضيتم رضيتي رضيتما رضيتن رضيت رضينا، كلها بإثبات اللام، فقد حذف اللام في مثال فعلوا. وكذلك سروا سروا سروا، وأيضا هكذا تقول سروا سروا سروا. ومن أي باب؟ من باب حسن يحسن، مفهوم؟ وهو واوي أو يائي؟ واوي. طيب سروا سروا سروا، سروا أصله ماذا؟ سروا أصله سروا، فأتينا بواو الجماعة فسار سروا واو سروا واو، لأنه سروا سروا واو، الواو الأول مفتوحة أي اللام، والواو الثانية واو الجماعة ساكنة. واو الجماعة تقتضي ضم ما قبلها، مو؟ فضممنا ما قبلها فصار ساروا، اللام أيضا سار مضموما، مفهوم؟ ثم بعد ذلك الضمة كانت على الواو ثقيلة حذفناها، فالتقى الساكنان وهما اللام وواو الجماعة، فحذفنا الواو فصار ساروا، فصار ساروا، فحذفت اللام في مثال فعل. طيب سروت سروتا، لم تحذف اللام في هاتين الصيغتين، لماذا؟ لأن ما قبلها ليست مفتوحة، مفهوم؟ ما قبلها مضموم. سرونا سروتما سروتم سروتم سروتي سروتما سروتن سروتو سرونا، بإثبات اللام في الكل. فهمتم؟ هنا كأن سائلا يسأل يقول لماذا فتحت ما قبل واو الضمير في غزو ورموا، طيب وضممت ما قبلها في رضوا وسروا. هو يجيب عن هذا السؤال يقول وإنما فتحت، أو وإنما فتحت يعني أنت، ما قبل واو الضمير في غزو ورموا وضممت، يعني وإنما ضممت ما قبلها في رضوا وسروا، لأن هذا علة فتحت وعلة ضممت، مفهوم؟ يعني لم تفتح ما قبل واو الضمير في غزو ورموا، ولم تضم ما قبلها في رضوا وسروا، إلا لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة، وإن انضم أو كسر ضم. لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص نعم بعد حذف اللام، فإن قد فتح ما قبلها، إن فتح ما قبلها، ما قبلها يعني بعد حذف اللام، يكون ما قبلها بعد حذف اللام، وإلا قبل حذف اللام لا يكون ما قبلها، مفهوم؟ لأن المقصود بما قبلها العين، فإن انفتح ما قبلها وهو العين متى يكون ما قبلها؟ يكون ما قبلها بعد حذف اللام. إذا كان منفتحا ما قبلها، ما قبلها يعني بعد حذف اللام، أبقي على الفتحة. أما وإن انضم أو كسر، يعني فإن كان ما قبلها، ما قبلها يعني بعد حذف اللام يكون ما قبلها، إن انضم ما قبلها أو كسر ضم، مفهوم؟ إن كسر هذا معلوم أنه يضم، أما وإن انضم ضم يعني أبقي على الضم حتى لا يلزم تحصيل الحاصل. لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة، كما في غزو ورموا. الآن غزو أصله غزا وو، غزا وو، ما هو ما قبل الواو واو الضمير بعد حذف اللام؟ هو العين، العين هو ما قبلها بعد حذف اللام. العين هنا غاز الذي هو الزاي، هو مفتوح أو ماذا؟ مفتوح، إذن فيبقى على الفتح، يعني متى يبقى على الفتح؟ بعد الحذف، مفهوم؟ فيكون غزو. لماذا؟ لأن العين الذي هو الزاي هو ما قبلها، يعني ما قبل واو الضمير، لكن متى يكون ما قبلها؟ بعد حذف اللام، وإلا قبل حذف اللام لا يكون ما قبلها، ما قبلها قبل حذف اللام هو اللام، أما بعد حذف اللام هو يكون ما قبلها. طيب بعد حذف اللام هذا ما قبلها، ما قبلها يعني بعد حذف اللام، هنا في غزو مفتوح؟ نعم مفتوح، فيبقى على الفتح، فتقول غزو، يعني بعد حذف اللام أيضا يكون مفتوحا. أو كما تقول رموا، أصله راميو. الآن ما هو ما قبل واو الجماعة، ما قبل واو الضمير بعد حذف اللام؟ هو العين الذي هو الميم، هذا ما قبلها بعد حذف اللام، وإلا قبل حذف اللام ليس ما قبلها، مفهوم؟ طيب بعد حذف اللام هو ما قبلها، هو مفتوح؟ نعم مفتوح، إذن بعد حذف اللام أيضا يبقى على الفتحة، فتقول رموا. إذن لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتح، فهمتم؟ هكذا تفسر العبارة. أما وإن انضم أو كسر، ضم يعني لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص بعد حذف اللام إن انضم ما قبلها أو كسر ضم. إن كان ما قبلها يعني ما قبل واو الضمير كان مضموما أو كان مكسورا، ما قبلها متى ما قبلها؟ بعد حذف اللام، بعد حذف اللام يكون ما قبلها الذي هو العين، المقصود بما قبلها هو العين، متى يكون ما قبلها؟ بعد حذف اللام. فإن كان مضموما أو كان مكسورا ضم، كما في رضوا وسروا. الآن رضوا أصله ماذا؟ أصله راضيو، راضيو. ما قبل واو الضمير بعد حذف اللام هو مضموم أو ماذا؟ مكسور، مضموم أو مكسور؟ مكسور، راضيو، مفهوم؟ طيب بعد حذف اللام نحن نضم ما قبل واو الضمير، فهمتم؟ ما هو ما قبل واو الضمير بعد الحذف؟ هو العين. الآن مكسور؟ نعم مكسور. ماذا نفعل به بعد حذف اللام؟ نضمه فيصير رضو، راضيو. كيف نضمه؟ بأن ننقل حركة اللام إليه بعد سلب الحركة منه، ثم نحذف اللام فيصير رضو، مفهوم؟ طيب سارو أصله ماذا؟ قلنا أصله سارو وو، هذا الأصل البعيد، بعدين صار سارو وو، سارو وو. الآن ما قبل اللام، ما قبل اللام يعني بعد حذف ما قبل، ليس ما قبل اللام، ما قبل واو الجماعة بعد حذف اللام، هنا مضموم أو مكسور؟ مضموم. إذن بعد حذف اللام نبقيه على الضم فيصير سرو، مفهوم؟ الآن فهمتم لماذا فتحت ما قبل واو الضمير في غزو ورموا، وضم ما قبلها في رضوا وسروا، لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة، وإن ضم أو كسر ضم، مفهوم؟ هناك كما قلنا ضم هذا بالنظر إلى كسر ظاهر، إن كسر ضم. طيب إذا كان مضموما فكيف يضم؟ فهذا يستلزم تحصيل الحاصل، نقول ضم باعتبار إن ضم يعني أبقي على الضم، وهكذا. إيه؟ لا لا، ليس لدينا إشكال في هذا، لدينا إشكال بما قبلها، ما قبلها هو متى يكون ما قبلها؟ بعد الحذف. إيش الإشكال؟ إن ضم إيش؟ لا، إن انضم أو كسر ما قبل، إن انضم أو كسر ما قبلها، ما قبلها يعني بعد الحذف، إن ضم أو كسر يعني قبل الحذف، فهمت؟ أي هذا هو هكذا العبارة، ما قبلها بعد الحذف يعني بعد يكون ظرفا لقبله، قبل ما قبلها متى يكون ما قبلها؟ بعد الحذف يكون ما قبلها. مفهوم؟ يعني العين، العين متى يكون ما قبل واو الضمير؟ بعد الحذف، وإلا الآن ليس ما قبلها. متى انضم أو كسر؟ قبل الحذف. قبل الحذف إن كان مضموما نبقيها على الضم كما في سروة، وإن كان مكسورا قبل الحذف ماذا نفعل؟ نضمه. مفهوم؟ هكذا هو العبارة، فيه شوية من الحزازة، هكذا يصح. ثم يقول: وأصل رضو راضيو، فنقل الضمة الياء إلى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين كما قلنا. ثم يقول: وأما المضارع فتسكن اللام منه في الرفع وتحذف في الجزم وتحذف وتفتح الواو والياء في النصف. وأما المضارع فتسكن اللام منه في حالة الرفع، مفهوم؟ وتحذف في حالة الجزم، وتحذف وتفتح الواو والياء في النصب، أما وتثبت الألف بحالها في كل من هذه الأحوال. ثم يقول: ويسقط الجازم والناصب النونات سوى نون الجمع المؤنث، لما قلنا لأنه فاعل والفاعل لا يمكن حذفه، فتقول لم يغزو. الآن لم يغزو أصله يغزو، مفهوم؟ نحن ماذا قلنا؟ نحن قلنا وتحذف في الجزم، يعني تحذف اللام في حال الجزم. دخل عليه لم الجازمة فحذفت اللام فصار لم يغزو. لم يغزو هذا بحذف النون، لأننا قلنا ويسقط الجازم والناصب النونات. لم يرمي بحذف اللام، لم يرميا بحذف النون، لم يرضى، لم يرضيا، وهكذا. لن يغزو قلنا وتفتح الواو والياء في النصب، لن يغزو بفتح الواو، لن يرمي بفتح الياء. أما لن يرضى قلنا وتثبت الألف بحالها، يرضى قبل دخول أداة الناصب أيضا كان مرفوعا بضمة مقدرة، وما قبل آخرها ساكن، أي آخرها ساكن لكن مرفوع بضمة مقدرة، وبعد دخول لن أيضا تثبت على حالها. ثم يقول: وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث، وتحذف في فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة المخاطبة. فتقول يغزو، الآن يغزو أصله يغزو، كانت الضمة على الواو الثقيلة حذفناها فصار يغزو. يغزوان على أصله يغزونا، أصله ماذا يغزونا؟ يغزونا على وزن يفعونا، أصله يغزونا يغزونا، كانت الضمة على الواو ثقيلة حذفناها فالتقى الساكنان فحذفنا الواو التي هي لام الفعل فصار يغزونا على وزن يفعونا. قال: وتثبت لام الفعل كذا كذا، وتحذف في فعل جماعة الذكور. هنا يغزونا هذا فعل جماعة الذكور، حذفت الواو، حذفت الواو التي هي لام الفعل فهو على وزن يفعونا. طيب تغزو أصله تغزو، الضمة كانت على الواو ثقيلة حذفناها فصار تغزو. طيب تغزوان على أصله، يغزونا إيش على وزن إيش؟ يفعلنا، لأن يغزونا هذا لجماعة الإناث، مفهوم؟ جماعة الإناث تثبت اللام، لذا قال: وتثبت لام الفعل في فعل جماعة الإناث. تغزو هذا للمفردة المؤنثة الغائبة، تغزوان لتثنيتها، يغزونا هذا لجماعة الإناث، فتثبت الألف فتثبت اللام كما قلنا. تغزو هذا ظاهر، تغزوان تغزون، تغزون هذا للجمع المذكر المخاطب، أصله تغزون على وزن تفعلون، مفهوم؟ طيب تغزون، كانت الضمة على الواو ثقيلة حذفناها فالتقى الساكنان حذفنا اللام فصار تغزون على وزن تفعون بحذف اللام، مفهوم؟ لذا قلنا قال: وتحذف في فعل جماعة الذكوري. وأيضا تحذف قلنا في فعل الواحدة المخاطبة كما تقول تغزين، تغزين أصله تغزوين، تغزوين. كيف صار تغزين؟ نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، فالتقى الساكنان، فحذفنا الياء، فحذفنا الواو فصار تغزينا. لذا قال وتحذف في فعل الواحدة المخاطبة. طيب تغزوان، تغزون، أغزو، نغزو، هذا بإثبات اللام. ثم يقول ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا. ويستوي فيه في هذا المثال في يغزو ماذا يستوي؟ لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا، يعني كلها. كما قلنا الآن مثلا جماعة الذكور يغزون، يغزون هذا في الغيبة، مفهوم؟ جماعة النساء في الغيبة ماذا يكون؟ أيضا يغزون، يغزون، هذا يستعمل للجمع المذكر الغائب، وكذا يغزون لجمع المؤنث الغائبة. اللفظ مساويان لكن التقدير مختلف، فوزن المذكر يكون على وزن المذكر، يكون على وزن يفعون لأنه حذف اللام، والجمع المؤنث الغائب يكون على وزن يفعلن لأنه لم تحذف اللام. وهكذا في الخطاب تغزونا، هذا للجمع المذكر المخاطب، تغزونا للجمع المؤنث المخاطبة. هذا في ظاهرا في اللفظ مساويا لكن التقدير مختلف، فوزن المذكر يفعون وتفعون، يفعون في الغائب وتفعون في المخاطب، ووزن جمع المؤنث يفعلنا وتفعلنا. فهمتم؟ طيب إيش هذا؟ لا ينتهي. هنا نقف، وصلى الله عليه وسلم.